أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. خبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره، فقال: ومن يعش أن يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه من المعاصي أزا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي الصراط المستقيم والدين القويم، ويحسبون أنهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتدي وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله. الذي مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم من الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه، وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق. وأما حال إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال، وهو الندم والتحسر والحزن الذي لا يجبر نصابه والتبري من قرينه. ولهذا قال: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كما في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه. ولن ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون وتسلى بعضهم ببعض. وأما مصيبة الآخرة فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة، حتى ولا هذه الراحة، نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك. ثم يقول سبحانه: أفأن تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناع المكذبين عن استجابة له، وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاء يدعوه الهدى. أفأن تسمع الصم أي الذين لا يسمعون، أو تهدي العمي الذين لا يبصرون، وتهدي من كان في ضلال مبين أي بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات والأعمى لا يبصر والضال ضلالا مبينا لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم بين الهدى وتوجب لهم ازدياد من الردى. فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من عذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون. ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره، فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي يوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه، وحرصا على تنفيذ بنفسك وفي غيرك، إنك على صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وهذا مما يجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء، إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون باني على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشوك والأوهام والظلم والجور. وإنه أي هذا القرآن الكريم لذكر لك ولقومك، أي فخر لكم منقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضا ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. وسوف تسألون عنه: هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى يكون المشركين نوع حجة يتبعون في أحدا من الرسل، فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو لاتخاذ إله آخر مع الله. وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول بعثه الله يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستعد في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن رسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.